السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أعزائي المستمعين والمستمعات، فهذه إن شاء الله تعالى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم متفرقات. معاشر أكارم، قد وصلنا بإذن الله تبارك وتعالى إلى خاتمة الأيام العشر، التي هي أفضل وأكرم وأشرف أيام الدنيا كما سبق معنا حفظكم الله. معاشر الأفاضل، الخاتمة مسك أذفر بإذن الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. وخاتمة هذه العشرة الطيبة يوم عرفة الذي سبق معنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم تلكم الطاعات والقربات التي قمنا بها وتقربنا بها إلى رب الأرض والسماوات خلال هذا اليوم الأغر المبارك. بعد يوم عرفة مباشرة، وبعد سؤال الله تبارك وتعالى القبول، ننتقل إلى الكلام عن آخر هذه العشر المباركات، وهو أفضل يوم من أيام العام دون منازع، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول الأيام عند الله يوم النحر. فيوم النحر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة الحرام، هو يوم غد بإذن الله تبارك وتعالى. نسأله تبارك وتعالى أن يحيينا لشهوده، وأن يوفقنا لطاعته فيه وللعمل فيه على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك. غدا إن شاء الله تعالى يوم عيد النحر، يوم عيد الأضحى، يوم الحج الأكبر. وسبحان الله، اجتمع لنا إن شاء الله تعالى عيدان اثنان، عيد أسبوعي هو يوم الجمعة، هو عيد الجمعة، وعيد سنوي هو عيد النحر وعيد يوم عيد الأضحى هو يوم فرح وعبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى تعلم اليهود أن في عليه الصلاة والسلام: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا، هو أفضل الأيام عند الله. ومن أعظم العبادة فيه، وهي أجل العبادات البدنية كما سبق، والنحر والذبح لوجه الله تعالى، وهو أجل، وقد جمع الله عز وجل بينهما في مثل قوله: فصلك وانحر، وفي مثل قوله جل شأنه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الآية. وقد كان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. معاشر الأكارم، إذا ندعو إن شاء الله ربي يكرمنا. قلت إذن الله تبارك وتعالى يكرمنا في يوم وبعبادة أو بذبيحة زائدة بفضل الله تبارك وتعالى. الصلاة صلاة العيد، وإحنا إذا يسر الله تبارك وتعالى حتى صح المساجد أغلقت وما رأوا ما يعني ما كانش إمكانية باش نصلي صلاة العيد في المصليات أو في المساجد، لكن مع ذلك رحمة الله عز وجل واسعة، نصلي بإذن الله تبارك وتعالى في بيوتنا، أو يصلي المرء في مكان عمله أو في غير ذلك، نصلي فرادى ونصلي جماعات الحمد لله بعد طلوع الشمس قدر رمح بإذن الله تبارك وتعالى. قدر رمح يعني تقريبا ربع ساعة، يعني بعد ما طلع الشمس، بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة، نقول احنا تقريبا، ناس سألوني توربع بتوقيت الجزائر العاصمة أو توقيت يعني استوربع تعنا، نعم توقيت تعنا، لأن الشروق تاع العاصمة يختلف عن الشروق في أماكن أخرى وفي ولايات أخرى فضلا عن بلدان أخرى. أهل العاصمة قدرت تصلي صلاة العيد، وبعدها إذا يصلى تبارك وتعالى حتكون عندنا كلمة على المباشر بإذن الله تعالى، هدية عيد النحر ولا وصية عيد النحر راح تكون عندنا كلمة، فأرجو أن تصغوا إليها حفظكم الله، وأرجو أن تتفاعلوا معها يا رعاكم الله. ثم بعد ذلك نذبح كما هي سنة، وما لا يدرك كله لا يترك جله. ما صليناش في المساجد، ما صليناش في المصليات، لكن الحمد لله نصلي في بيوتنا مع الأهالي تعالى إن شاء الله عز وجل، وبعدها نروح نذبح بإذن الله تبارك وتعالى. هناك تنبيهات مهمة لابد من التذكير بها. أولا، على المرء أن يحرص على أنه يبقى صائما صاحب الأضحية يعني اللي عنده أضحية يبقى أن يبقى صائما حتى يأكل من أضحيته، ينوض من المنلف جرى وصائم. يعني السنة أن الإنسان يروح للمصلى ويرجع وهو صائم حتى يذبح، الآن ما كانش مصلى لكن يصلي في بيوتنا كما ذكرنا، بعد ما الإنسان يذبح يأكل من الأضحية كما هو هدي الحبيب الشفيع صلوات الله وسلامه عليه، يأكل من الأضحية كي يقول لك لازم يأكل كبدة، لأن احنا العادة تاعنا جارت هكذا أننا نأكل بالكبدة، وزيد الكبدة يعني سهلة باش توجدها فقط، لكن لو كان الإنسان يوجد له حاجة أخرى من هذه الأضحية ويأكلها ما في حتى مشكلة إن شاء الله تبارك وتعالى. لما يذبح الإنسان كاين مسألة يسألوا عليها جماعة، قالك ما حكم دم الذبيحة الذي إن شاء الله أنت بعد ما تكمل ذبيحة أغسل مليح نقي روحك مليح بدل ثياب تاعك، لكن مع ذلك ممكن كي تجي تصلي صلاة الظهر بعد ما تصلي تنتبه إنك كان قطرات دم في رجلك ما فكتلهاش، في يدك ما انتبهتلهاش، في وجهك ما انتبهتلهاش مليح إلى آخره، إن شاء الله صلاتك صحيحة ولا حرج في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. وثمة أثر صحيح في المسألة والله الموفق. ثم نذكر كما قال عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا وتصدقوا واتجروا، كل واشرب مما أحله الله تبارك وتعالى وتصدق واتجروا يعني التمسوا الأجر وابتغوا الأجر في ذلكم كله، كي تأكل انت كي توكل أهلك كي تفرحهم كي تدخل عليهم السرور فيه الأجر إن شاء الله، كي تصدق في ذلك الأجر. وهكذا التقسيم هذا كيفاش يكون الأضحية كيفاش نقسمه؟ الحقيقة يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته وأن يهدي الأقارب وأن يتصدق منها على الفقراء والمحتاجين إلى آخره. قال عليه الصلاة والسلام كلوا وأطعموا وادخروا. قال العلماء الأفضل أن يأكل الثلث وأن يتصدق بثلث وأن يدخر الثلث، وقال بعضهم تقسيمها ثلاث أثلاث، يعني قسم يؤكل ويدخر، قسم يهدى، وقسم يتصدق به. وش معنى قسم يهدى وقسم يتصدق به؟ الصدقة على الفقراء والمحتاجين والمساكين، لكن الهدية ناس ممكن ذبحوا وتطلوا شوية من الحم تاعك وهم يطلقوا يطلقوا شوية من الحم تاع الأضحية تاعهم وتتبادلوا وزيد المودة إلى آخره، معناتها ماشي فقراء، عبارة عن هدية ما هي الصدقة. إذا من السنة أن الإنسان يهدي ويتصدق في الوقت نفسه بارك الله فيكم، وهذا رأي عبد الله بن مسعود بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وبه قال كثير من الفقهاء. ورد عن عبد الله بن عباس أنه قال يأكل هو الثلث ويطعم الثلث ويتصدق على المساكين بثلث، وبعضهم قال يأكل النصف ويتصدق بالنصف، لكن الراجح ما هو؟ أن يأكل وأن يهدي وأن يتصدق وأن يفعل من ذلك ما شاء، أن يدخر إذا شاء، وكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى ومشروع. لكن كلما كثرت الصدقة وعظمت النفقة كان أفضل بإذن الله سبحانه وتعالى للمؤمنين والمؤمنات. لا تنسوا إدخال السرور على المسلمين والمسلمات بارك الله فيكم، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم من لم يقدر على الأضحية فلا ينبغي أن يحزن، بل ينبغي أن يفرح وأن يبشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح كبشين بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، قال عند الواحد منهما هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. الله أكبر، أبشر هذا الإنسان اللي ما قدرش مسكين فقير ومصلات الصدقة إلى آخره ما عندوش باش يضحي، ما يبكي ما يحزن ما يغضب، لا لا يفرح، لأنه قد ضحى عنه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. معاشر أكارم، نذكر أيضا ببعض أحكام العيد وآداب العيد اللي كنا على كل حال تكلمنا عليها في عيد الفطر، لكن لا بأس أن نذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حافظوا، باختصار شديد أقول حافظوا على صلاة العيد في بيوتكم بارك الله فيكم، فإنها شعيرة مباركة ينبغي الحفاظ عليها. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن في البيوت والقرى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم، يعني نصلي ركعتين كما نصلي مع الأئمة تانا، وصلاة العيد ركعتان اثنتان يقرأ فيهما الإمام جهرا ويكبر التكبيرات الزوائد، ما تنساوش الله أكبر تكبيرة الإحرام، بعدها سبع تكبيرات زوائد زائدة خاصة بالعيد، التكبير ركعة ثانية تكبيرة الانتقال تكبيرة القيام للنضوء بها من تحت من السجود نطلع الله أكبر كي نوحو نزيد نكبره خمس تكبيرات، معناتها عندك تكبيرة إحرام وتكبيرة انتقال وزيد عليها 12 تكبيرة، 7 في الأولى زايدة، 5 في الثانية زايدة، وهذا هو القول الراجح، لأنك تسمع منه من أكل محداخل ما عليش كاجتهاد الفقهاء، لكن هذا هو القول الراجح الذي عليه أكثر من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين والتعالى الموفق. ومن نسي التكبيرات الزوائد فلا شيء عليه، وصلته صحيحة. نسابش يجب تكبيرات صلاة صحيحة، ما في حتى مشكل إن شاء الله، بل حتى لو تركها هكذا متعمدا فإن الصلاة لا تبطل ولا تجب عليه أو لا يجب عليه سجود السهو كما هو معروف عند الفقهاء. أنصح أيضا بلبس أجمل الثياب عيد هذا، وما لا يدرك كله لا يترك جله، أشياء ما قدرناش نديروها ماشي معناتها ما نديرو والو، البسوا أجمل ثيابكم بارك الله فيكم، كلوا من الطيبات، افرحوا، أظهروا الشكر لله عز وجل على نعمه وآلائه، اشكروا ربكم عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الأضحى وعلى جميع نعمه وآلائه سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وأني بعثت بالحنيفية السمحة، صلى الله عليه وسلم. الوقت صلاة العيد كنا تكلمنا عليه، يمكن أداء صلاة العيد في البيوت تاعنا كما قلنا، وإحنا غير بمجرد إن شاء الله تطلع الشمس تشرق الشمس نزيد شوية حوالي 10 دقائق ربع ساعة نقدر نصليه بإذن الله سبحانه وتعالى. ليس هناك أذان ولا إقامة لصلاة العيد، ما عندها لا أذان ولا إقامة، نجتمع في الوقت المتفقين عليه ونصليه بإذن الله تعالى مباشرة. ويستحب التهنئة بالعيد في يوم العيد كما ثبت عن جبير ابن نفير قال: كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إسناده حسن، وتسرع التهنئة بكل عبارة طيبة تؤدي الغرض وليس فيها محذور شرعي، يعني تقبل الله منكم كلمة طيبة جدا قالها الصحابة فنحن نقتدي بهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن كل واحد يقول صح عيدك معليش حاجة مليحة، تقبل غفر الله لكم مليحة، تقبل الله طاعاتكم ما شاء الله، تقبل الله مني ومنك صالح الأعمال مليحة، عيدكم مبارك إلى آخره، كلمة طيبة، كلمة طيبة مليحة، والكلمة الطيبة صدقة. وأكثر حفظكم الله من التكبير ومن أنواع الذكر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا إلى آخره. ولا تنسوا حفظكم الله أن تصلوا أرحامكم بالوسائل المتاحة، صلة الرحم بالوسائل المتاحة. الآن الحمد لله كان وسائل كثيرة جدا مع هذا الوباء، مع هذه المحنة اللي نعيشها، سأل الله جل وعلا أن يعجل برفع الوباء، وأنا إن شاء الله آمل أنه هذا الشيء كان اليوم في يوم عرفة الناس بزاف صايمين، والناس الحمد لله يذكروا الله عز وجل مصباح العشية، والناس دعوا الله تبارك وتعالى، وزيد غدوة إن شاء الله العيد، وقبل ذلك أيضا هذا العشر المباركات كلها يعني إن شاء الله، وزيد الذكر في أيام التشريق بإذن الله، ما لما يجتمع هذا الخير كامل بإذن الله تبارك وتعالى ربي يرفع عنا هذا الوباء وهذا المحنة والبلاء بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. ثم لتمسحوا عن قلوبكم الضغائن والأحقاد، وكونوا إخوة متحابين، إخوة صدق كما حث على ذلك رب العباد سبحانه وتعالى. ولا تنسوا وأنتم في فرحكم وعبادتكم أن إخوانا لكم في العقيدة يعانون الأمرين بسبب المرض، بسبب الهموم، بسبب الفقر، بسبب الاضطهاد، بسبب المستدمرين إلى آخره، فلا تنسوهم من صالح دعائكم بارك الله فيكم، لا تنسوهم، إنما المؤمنون إخوة كما قال ربنا تبارك وتعالى، لا ينبغي أن تفرق بيننا هذه الحدود الجغرافية. برهنوا للدنيا بأسرها أنكم أمة متحضرة، وأنكم أمة بفضل الله تعالى هي خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس كما قال رب الناس سبحانه وتعالى. برهنوا أنكم حقا خير هذه الأمم بعقيدتكم، بعبادتكم، بأخلاقكم، بتآلفكم، بتعاونكم، بتعاضدكم، بتناصركم، بنظافتكم، بطهارتكم. لا تنسوا حفظكم الله نظافة المحيط، قال عليه الصلاة والسلام: نظفوا أفنيتكم، فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. ما نخليش الشعوب يضحكوا علينا، ما نخليوش الناس نكونوا احنا سببا في انتكاسة بعض الناس، ما نكونوش احنا حاجة معصرة في طريق دخول الناس في الإسلام بسبب سوء خلقنا وبسبب بعدنا عن النظافة. إنا لله وإنا إليه راجعون. دين تانا هو دين نظافة، دين طهارة. ربي يبارك فيكم، ونهار العيد موفين شوفوا يعني كوارث كبيرة إن شاء الله ما تتكررش، بارك الله فيكم، إن شاء الله نكونوا في المستوى، ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم. وما تنسوش أيضا الأضحية لما تذبحوا كذا، إذا شفت حاجة تدعو إلى الريب، تدعو إليك، تدعو إلى الخوف كذا، عليك أن تستشير الطبيب البيطري. لحمت الأضحية استشير الطبيب البيطري، خفت من حاجة، إذا كان الحمل بس عليه الحمد لله، إذا كان فيه شك كان طبيب البيطري قريب، إذا ما كانش طبيب البيطري كان الخبرة يعرفه استشرهم بارك الله فيك. إذا قالك حاجة مليحة حاجة مليحة، إذا قالك لا جزء من الأضحية لازم ترميه ارميه خلاص، والأضحية إن شاء الله مقبولة. إذا قالك اللحم هذا كاع مقدش أو تغير لكل لون تاعو بسبب كذا وكذا، ولا كاين فيه أمراض ولا شيء من هذا القبيل، معليش احتسب الأجر عند الله عز وجل. احنا ما ذبحناش باش ناكلوا اللحم، نلحم هكذا معليش، نوسوا على انفسنا وعلى اهلنا معليش، من المقاصد الطيبه للعيد، لكن اعظم شيء لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، فاساله جل وعلا القبول، انه خير مسؤول. معاشر اكارم، في النهايه اسال ربي تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم الاضاحي، ويتقبل منا منكم صالح اعمال وسائر القربات باذنه ومنه وكرمه سبحانه وتعالى، ان يعيد علينا هذا العيد مرات وكرات باليمن والبركات. عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير بإذن الله تبارك وتعالى. ما تنساوش غدوة ان شاء الله عندنا لقاء سميناه وصية عيد النحر على الساعة 6:30 ان شاء الله، السادسة والنصف بتوقيت على الجزائر، ربي بارككم، 6:30 ذاك تبارك رب عز وجل نبدأ الكلمة تاعنا تاع العيد بحوله سبحانه وتعالى. بعد ما نكملوا الإنسان يكون صلى قبل من ذلك إن شاء الله، يجي يحضر الكلمة، بعدها يروح يذبح على روحه بإذن الله تبارك وتعالى، وربي يتقبل منه ومنكم، يعطيكم الصحة، ربي يبارك فيكم، وربي يتقبل منه ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ربي يبارك فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.